ألقى سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسي كلمة يوم 26 من هذا الشهر في اجتماع موسكو للأمن الدولي، وأنذر فيها أمريكا قائلا إن المشروع المعتمد على القوة في شبه الجزيرة الكورية سيترتب على العواقب الكارثية. إنه ذكر أن وضع شبه الجزيرة الكورية يزداد سوءا ويأتي بالقلق الشديد بفعل النشاطات العسكرية المتشددة من جانب أمريكا والقوى التابعة لها بحجة التهديد من كوريا الشمالية. ثم قال إن نشر الساد في كوريا الجنوبية الذي تمارسه أمريكا قسرا هو عامل غير مستقر للغاية في شبه الجزيرة الكورية، وأكد أنه من الواضح أن المشروع المعتمد على القوة الذي ابتدى النقاش عنه علنيا سيترتب على العواقب الكارثية في منطقة شمال شرق آسيا قاطبة. وفي نفس اليوم نوه غاتلوف نائب وزير الخارجية الروسي في مؤتمر صحفي أقيم في جنيف في سويسرا بأن روسيا ستوضح موقفها الخاص بعدم اغتفار المناورات العسكرية الأمريكية عند مناقشة المسألة الكورية التي ستجري في مجلس الأمن الدولي يوم 28 من هذا الشهر. قبل ذلك أجاب ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي في مؤتمر صحفي عن سؤال متعلق بتوجه جماعة التربة المتألفة من حاملات التعيرات النووية الأمريكية إلى شبه الجزيرة الكورية قائلا إن روسيا شأنها شأن البلدان الأخرى داخل المنطقة تدعو أمريكا مرة أخرى إلى تنفيذ أفعالها منطقياً.